قام أفراد فرقة المسيرة للتوحيد بالتراجة والتابعة للجنة التحضيرية الإقليمية الصينية للاجتماع المشترك للأحزاب والمنظمات والشخصيات الفردية في الشمال والجنوب والخارج من أجل السلام والتوحيد المستقل في شبه الجزيرة الكورية برئاسة النائب رئيسها المشترك تشي سو بونغ نائب رئيسة الجمعية العامة للكوريين في الصين. قاموا بزيارة تمثالي زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل المنتصبين على تلة منسو وسلموا عليهما بعد وضع سلة الزهور وبقعتها يوم الثالث الاثنين.